أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها؟ قال: والمختار القول الثاني، واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في أول سورة براءة، لأنها جعلت، يعني براءة، هي والأنفال كسورة واحدة، والباء في بسم للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف، قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربان، وبكل ورد في القرآن. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال: بسم الله مجريها. ويحسن جعل المقدر متأخرا، لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به. والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا، واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، الاسم قيل إنه مشتق من السمة والسمة العلامة، وقيل مشتق من السمو بمعنى الارتفاع والعلو. قال: وهو المختار، وهمزته همزة وصل، يعني همزة اسم، همزته همزة وصل، وهي محذوفة كما في بسم الله، وذلك لكثرة الاستعمال، فما يحذفون الهمزة من أخير وأشر فيقولون خير وشر مع جواز بقاء الهمزة. وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، فليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. وليس هو كذلك، يعني الاسم، نفس التسمية، فإنها فعل المسمي، أي التسمية، التسمية فعل المسمي، يقال: سميت ولدي محمدا مثلا. هنا مسألة من المسائل الكبيرة، وإن كانت حادثة لم تكن عند السلف المتقدمين، لا عرفها الصحابة ولا عرفها التابعون، ولا نقل عنهم في ذلك من ذلك شيء. هي مسألة الاسم عين المسمى أو غيره، وهو ما أشار إليه وقرر الصواب فيه العلامة الهراس رحمه الله تعالى. مسألة الاسم عين المسمى أو غيره من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف الأوائل من الصحابة والتابعين، ولم ينقل عنهم أنهم خاضوا في ذلك، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ثم حدث في دهرنا هذا، أي في زماننا هذا، في زمانه رحمه الله، ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكا الأمة والرعاع، يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها، منها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره، فجعل ذلك من الحماقات التي جاء بها أهل الجهل والغباء ونوك الأمة والرعاع، قال يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها. منها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره. وقال ابن جرير رحمه الله أما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول إمام فيستمع، والخوض فيها شين والصمت عنها زين. وحسب امرئ من العلم أن ينتهي إلى قول الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وإلى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا قول السلف أن الاسم للمسمى، فما هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا ما ذكره وأشار إليه ودلل عليه ابن جرير رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل في الاسم والمسمى، هل هو هو أو هو غيره، أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره، أو هو له، أو يفصل في ذلك. وكما قال ابن جرير رحمه الله هذا مما حدث بعض الصحابة والتابعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الناس قد تنازعوا في ذلك، وهذا مما أطال الكلام وفرع المسائل وكثرها. والعلم كما قال السلف نقطة كثرها الجاهلون. ولذلك إذا رجعت إلى كلام السلف المتقدمين وجدته قليلا كثير البركة، كلام الخلف كثير قليل البركة. فلما جدت تلك الأمور كان لابد من بيان وجه الحق فيها، كيف وقد ظهر، كيف وقد قيل كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كيف وقد قيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره. والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، ويقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق، على طريقة الجهمية الحمقى. وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول بأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله غير مخلوق، بل هو المتكلم به، وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة، هو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، بل يقولون إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره، كما يقولون في كلامه في القرآن المجيد، يقولون خلقه في غيره، لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. هذا ما جعل علماء أهل السنة يلحون على ذكر المسألة بالتفصيل والبيان، لأنها فرع على ما ذكره الجهمية في كلام الله تبارك وتعالى. فأسماء الله من كلامه، وكلامه تعالى غير مخلوق. وأما الجهمية فيقولون إنه لم يقم به صفة جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما الذين يقولون إن الاسم للمسمى كما يقوله أهل السنة، فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول،

التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها، وهذا قول مردود، وسيأتي بيان بطلانه إن شاء الله جل وعلا من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. والصحيح أنه مشتق فيدل على صفة، فهو ذو الألوهية سبحانه وتعالى. وأما الأعلام المحضة فإنها لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها، فلو كان علما محضا ما دل على معنى، ولكن الله ذو الألوهية فالصحيح أنه مشتق. اختلف في مبدأ اشتقاق، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها ألها إذا تحير، والصحيح الأول، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. عند ابن جرير: الله ذو الإلهية والمعبودية، والذي ذكره رحمه الله: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. في إسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عمارة الخثعمي هو ضعيف جدا، وأيضا ورد هذا الأثر من طريق الضحاك بن مزاحم ولم يلق ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، إذن هذا ضعيف لا يصح. على القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، يعني اسم الجلالة الله، ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم، وهذا قانون وسيأتي تفصيله إن شاء الله رب العالمين. غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، ولا يكون وصفا لاسم من أسماء الله جل وعلا. يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني في موضعه من العقيدة، من العقيدة الواسطية عند تقرير صفة الرحمة لله جل وعلا. اختلف في الجمع بينهما، أي بين الرحمن والرحيم، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة كشبعان وملآن إلى غير ذلك. والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة. والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس. ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في البدائع إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، وأما الرحيم فدال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في اسمي ربنا تبارك وتعالى الرحمن الرحيم هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، وهذا موضوع أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. محمد بن مروان هو السدي الصغير، والكلبي هو محمد بن السائب، وهما كذابان، وأبو صالح باذام ضعيف. ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، لأنه علم آخر لله لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها، فأعربوه بدلا، ولم يقولوا إنه نعت أي وصف، بل قالوا هو بدل منه. لماذا؟ قالوا لأنه علم آخر لله جل وعلا لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها، فأعربوه بدلا. والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى وصفته أي ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود لاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في شرح البسملة. وقد ذكرت في شرح مذكرة التوحيد ما يتعلق بشرح البسملة من كلام أهل العلم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى افتتح العقيدة الواسطية بالبسملة، افتتح كتابه وعقيدته بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه مبدوء بالبسملة يبتدأ بها في كل سورة من سور القرآن ما عدا براءة. وكذلك بدأ بالبسملة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة، فما في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث به دحيته إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحديثة، وهو في الصحيحين. اتفق العلماء على أن الجار والمجرور في البسملة متعلق بمحذوف، ولكنهم اختلفوا في المتعلق. قدره الكوفيون فعلا مقدما، وقدره البصريون اسما مقدما، وبكل ورد القرآن العظيم. فأما الاسم ففي قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساه، وأما الفعل ففي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. كلا القولين صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميته قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا، فالمشروع ذكر اسم الله تعالى بين يدي هذا كله استعانة بالله تعالى على الإتمام والتقبل وتبركا وتيمنا. تقول بسم الله أقرأ، أو تقول قراءتي بسم الله، إما بالفعل وإما بالاسم. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأحسن ما يقال في متعلق الجار والمجرور في البسملة أنه فعل محذوف متأخر مناسب للمقام، فإذا قدمت البسملة بين يدي الكتابة فالتقدير على ما ذكره رحمه الله هو بسم الله أكتب، وإذا قدمت بين يدي القراءة فالتقدير بسم الله أقرأ. وقدر فعلا لسما لأنه يقول أحسن ما يقال، إذن هنالك حسن قد قيل وهذا أحسن ما يقال، أحسن ما يقال في متعلق الجار والمجرور في البسملة أنه فعل محذوف متأخر مناسب للمقام، قدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، ولهذا تعمل الأفعال بلا شرط، وأما الأسماء فلا تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء، قدر متأخرا. قال فعل محذوف يكون على حسب ما تأتي به من قراءة أو من طعام أو من شراب أو ما أشبه، فيقدر فعلا محذوفا ويقدر متأخرا ويقدم المعمول لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم بالبداءة باسم الله عز وجل. المعمول هو ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جر أو جزم بتأثير العامل فيه، فعندنا عامل ومعمول. المعمول ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جر أو جزم، وهذا التغير يكون بسبب العامل، فالعامل ما يحدث تغييرا في غيره كأدوات النصب للمضارع، وكذلك أدوات الجزم، وكالأحرف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فهذه كلها عوامل. العمل هو الإعراب، هو الأثر الحاصل بتأثير العامل من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. أول العوامل الفعل وشبهه كاسم الفاعل واسم المفعول، والمعمولات الأسماء ما عدا اسم الفعل وأسماء الأصوات والفعل المضارع، ومن المعمولات أيضا قدر متعلق الجار والمجرور في البسملة خاصا مناسبا للمقام ليكون أدل على المراد، لأن الخاصة أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن تقول بين يدي القراءة بسم الله أبتدئ، فهذا عام وهذا لا يدل على تعيين المقصود، لكن عندما تقول بسم الله أقرأ هذا خاص، والخاص أدل على المعنى من العام. وأما فائدة حذف العامل في بسم الله فقد ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في البدائع، فقال هذا موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله، فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله، كما تقول في الصلاة الله أكبر ومعناه من كل شيء، ولكن لا تقول هذا المقدر، وليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان وهو أن لا يكون في القلب إلا الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه، فقال الله أكبر وهو يعني بقلبه أكبر من كل شيء، فكذلك عندما يريد أن يصنع شيئا يقول بسم الله، فحذف العامل في بسم الله لهذه الفائدة. وأيضا لأن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة، وليس فعل أولى بالتسمية من فعل، فكان الحذف أعم من الذكر، فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه، وكذلك لأن الحذف أبلغ، لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل، فكأنه لا حاجة إلى النطق به، لأن المشاهدة والحال دالة على أن هذا وكل فعل إنما هو باسمه تبارك وتعالى، والحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق، الحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق، يعني عندما تريد أن تشرب فتقول بسم الله،

وبحقه بعثة الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام، وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعيد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا. فالخلق والأمر به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا به منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره. الرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، فصيغة فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا. الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، فالرحمن مختص بالله جل وعلا لا يسمى به سواه. الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، وهو اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى الخلق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال السهيلي: فائدة الجمع بين الاسمين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، يعني السهيلية، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالرحمن للوصف والرحيم للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. إذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وتأمل قوله: إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته. قال العلامة الهراس رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال العلامة الهراس رحمه الله في الشرح: الحمد لله، روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، فهو أقطع أبتر ممحوق البركة، وورد مثل ذلك في البسملة. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو ضعيف، وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة بلفظ: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أبتر مسحوق من كل بركة. وقال عنه: موضوع. وذكره في ضعيف الجامع بألفاظ مختلفة وحكم بضعفه. قال الشارح رحمه الله: ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، يعني جمع بين البسملة والحمدلة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلى آخر ما قال، فجمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان: حقيقي وإضافي. الحقيقي والذي لم يسبق بشيء البتة، فيكون حينئذ ابتداء حقيقيا، وأما الابتداء الإضافي فهو الأول بالنسبة إلى ما بعده أو ما سبق بغير ما التصنيف بصدده، فيكون أيضا أولا ويكون مبتدأ به، ولكن قد سبقه شيء ليس مما قصد المصنف إليه، فيكون حينئذ ابتداء إضافيا. فيقول: عمل بالروايتين وقد مر أنهما لا تثبتان، ولكن يقول عملا بالروايتين بدأ بالبسملة وبدأ بالحمدلة، قال: ولا تعارض بينهما فإن الابتداء قسمان، لأنه لو ابتدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة فلا يكون مبتدئا بالحمدلة، فكيف يقال إنه ابتدأ بهما؟ قال: لا تعارض، فإن الابتداء قسمان: حقيقي وإضافي، والحمد ضد الذم، يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة، فهو محمود وحميد، ويقال حمد الله بالتشديد أثناء عليه المرة بعد الأخرى، وقال الحمد لله. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. الجميل على قسمين: قد يكون تسخيريا وقد يكون اختياريا، فالمذكور هاهنا من قسمي الجميل هو الاختياري. التسخيري هو ما لا يستطيع العبد أن يكتسبه، كأن يكون معتدل القامة، أو أن يكون صبيح الوجه حسن الطلعة، فهذا ليس باختياري وإنما هو تسخيري خلقي. وأما الاختياري فهو ما يستطيع العبد أن يكتسبه كالشجاعة والبذل والسخاء وما أشبه. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. أما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. فالشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. وعلى هذا فبين الحمد والشكر من تعريف كل يتبين ما بينهما من الفروق. بين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه: يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقة وأخص آلة، والشكر بالعكس. وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح، فإنه إخبار مجرد، ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي وللميت ويكون للجماد أيضا. فالإنسان قد يمدح بيته وهو جماد،

تأمل في هذا وفيما مر من كلامه رحمه الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله: اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد والثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة وعلى الصفات المتعدية. تقول: حمدته لفروسيته، وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. الشكر أعم من حيث ما يقعان به، لأنه يكون أي شكر بالقول والفعل والنية كما مر، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته، وإنما حمدته لفروسيته أو على فروسيته. تقول: شكرته على كرمه، وشكرته على إحسانه إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية وعلى الصفات اللازمة فهو أعم. الألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى. الله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه، فنحن نحمده تعالى لأنه كامل الصفات من كل وجه، فنحمده على ذلك، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البتة، وسنته تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. الابتداء كما مر حقيقي وإضافي. الحقيقي هو الذي لم يسبقه شيء، مثل بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ بها، والإضافي هو ما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء آخر، مثل الحمد لله الذي كما مر. الله رب العالمين هو الرب لجميع خلقه والمربي لهم، جل ذكره وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.